يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح للأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه في بعض شروط القياس أو الشروط التي لها صلة بالعلة، ولو كانت مشتركة بين العلة وبين الأصل الحكم الأصلي من بعض الوجوه. قال: وشرط وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة، شرط للإلحاق بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناقة الحكم. مرة أخرى قال: وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناقة الحكم. قال في الشرح: وشرط للإلحاق بحكم الأصل لإلحاق الفرع بالأصل في تعدية حكم الأصل إلى الفرع بالعلة، أي بسبب العلة، يعني هي لا تلحق بذاتها، إنما وجودها أمارة، وجودها علامة، وجودها باعث على الإلحاق. أن تشتمل أي العلة على حكمة، أي مصلحة مقصودة من شرع الحكم. قال هنا على حكمة، وفسر الحكمة بأنها المصلحة المقصودة من شرع الحكم، وسيأتي بعد قليل أنه سيذكر الحكمة ويقصد بها المناسبة، يقصد بها وجود مناسبة بين المناسبة في الوصف، ومعنى وجود المناسبة في الوصف أن يشتمل الوصف على معنى مناسب للحكم، يعني لو عرض على العقول تتلقاه بالقبول ويدرك بالعقل أيضا. فقال هنا أن تشتمل على حكمة، أي مصلحة مقصودة من شرع الحكم، تبعث أي تحمل من؟ تحمل المكلف. فالعلة بمعنى الباعث أنها تبعث المكلف على الامتثال، تحمل المكلفة حيث يطلع عليها على الامتثال، وتصبح شاهدا لإناقة الحكم بالعلة، يعني أن يشتمل الوصف على حكمة يقصدها الشارع من شرع الحكم، تكون لهذه الحكمة أو لهذه العلة المشتملة على الحكمة فائدتان. الفائدة الأولى حمل المكلف على الامتثال، والفائدة الثانية صلاحيتها شاهدا لإناقة الحكم بها، شيء يعني أمارة علامة دليل على الحق، وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. قال كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القود على علته السابقة، يعني حفظ النفوس حكمة، العلة ماذا؟ العلة قال السابقة وهي القتل العمد العدوان لمكافئ مر، ونسأل إيه على علته السابقة وهي القتل العمد العدوان لإنسان أو لشخص مكافئ للقاتل. طيب هذه هي العلم، والحكمة حفظ النفوس، والحكم في الأصل وجوب القول، والحكم في الفرع كذلك وجوب القول. فإن من علم أن من قتل اقتص منه إن كف عن القتل، هذه حكمة باعثة على الامتثال، حكمة باعثة على الامتثال، فتبعث من على الامتثال؟ تبعث المكلف. طيب ومن هو المكلف هنا؟ المكلف هنا هو القاتل من جهة والقاضي أو الحاكم من جهة أخرى، فتقول للقاضي احكم بالقول، وتقول أيضا للقاتل سلم نفسك، هذا ليقتص منه. قال فإن من علم أن من قتل اقتص منه إن كف عن القتل، ولكم في القصاص حياة، وقد لا ينكف عنه، أعني يريد أن يقول حينما نقول أنها تبعث على الامتثال يعني من شأنها أن تبعث على الامتثال ولو لم يحصل في الواقع امتثال، فتشريع القصاص فإنه باعث على الامتثال، بمعنى أن الزجر زجر الإنسان أن يفكر في القتل تبعث على الامتثال. فيبقى لك ما ليس كل مع وجود القصاص الناس لا تنزجر في الواقع، ونفس الأمر قل المقصود أنها من شأنها أن تبعث على الامتثال ولو خولفت في بعض الصور، فمخالفتها لا يعني أنها لا تبعث، لأن الإنسان ربما تكلف واسترخص نفسه وقال أنا أقتله حتى لو قتلت، لكن لو لم يشرع الحكم أقول لكم هي باعثة أيضا على الامتثال، لأنه لو لم يشرع القصاص لو لم يشرع القود لكان بدل الجريمة 100 جريمة، كان بدل الجريمة 100 جريمة، فإنها ساعدت على الامتثال ولو حصل القتل في بعض الأحيان. قال وهذه قال وهذه الحكمة تبعث المكلفة من القاتل وولي الأمر الاثنين، كأنه بيان من بيانية هنا، بيان للمكلف، من هو هذا المكلف؟ قال القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود، بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود، وتصلح شاهدا، هذه الفائدة الأخرى، شاهدا أي دليلا لإناقة وجوب القود بعلته، طيب تصلح شاهدا لإناقة وجوب القود بعلته، يعني في أن يجرى من خلالها قياس، وسيأتي المثال أيضا. فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد، القتل بمثقل قد ضرب بعصا غليظة أو بحجر أو بشيء لا يقتل لا يقطع الأجزاء ولا ينفذ المقاتل. هذا القتل بمثقل يقاس على القتل بمحدد اللي هو بسكين أو سيف في وجوب القول. نأتي بمثال فيه خلاف بين الحنفية والشافعية غالبا حتى في الأمثلة الآتية، دائما يأتي بالشرط أو بالحكم ليقول إذا حدثت مناظرة أو حوار في مثل هذا القياس يكون الأمر كذا وكذا. قال فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكور. وهي الحكمة ماذا؟ الحكمة حفظ النفوس. فقال فمعنى اشتمالها عليها يعني معنى اشتمال العلة على الحكمة، اشتمال العلة على الحكمة كونها ضابطا له. فإن الحكمة في الغالب لا تنضبط، فالأحكام الشرعية لا بد أن تناط بشيء منضبط، فيؤتى بالعلة لتضبط الحكمة. يؤتى بالعلة، فالسفر يضبط عملية المشقة، إن المشقة متفاوتة ولا تنضبط، تختلف من إنسان إلى إنسان ومن وسيلة إلى أخرى. فهذه الحكمة لو أنطت القصر الصلاة أو الفطر في رمضان لو أنطته بالمشقة اختلف الناس. ومن شأن الأحكام تكون عامة للناس يعني اللي هم مشتركين في نفس الأمر، فأنيطت بالسفر لأن السفر يمكن ضبطه، يمكن ضبطه بعرف أو يمكن ضبطه بأي ضابط من الضوابط. البعض يضبطه بالعرف والبعض يضبطه بمسافة معينة كما جاء عن ابن عباس وغيره، لا تقصر الصلاة إلى عرفة بل إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف، وعرف المسافات هذه تساوي 80 كيلو أو يقاربها. كأنه يقول ليس مطلق سفر أو ما ينطلق عليه اسم سفر، أو ما يقول لا بل ما كان الناس يعدونه سفرا في ذلك الوقت. أما الآن لو قلنا الآن إن لا يطلق سفر إلا إذا كان يركب فيه الطائرة، أما من هنا لإسكندرية أو من هنا لأسيوط أو من هنا للمنيا لا يعد سفر. لو تعارف الناس على ذلك هل يناط الحكم بهذه التسمية؟ لا، هذه أعراف تغيرت. يعني لو لو لو لو استطاب الناس النجس أو المحرم هل يقلبه حلالا؟ لا. يعني ولذلك الأمر مرتبط بساعة التنزيل أو بزمن التنزيل. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي ما كان الناس يعدونه طيبا وخبيثا في ذلك الوقت. لكن الآن ممكن تتغير أذواق الناس، في ناس تستطيب جدا الخنزير، تستطيب جدا بعض النبيسات، تستطيب جدا الصراصير والخنافس ولذلك احتاج الأمر إلى ضبط، ليس لمجرد التسمية وليس أيضا لمجرد أوصاف غير منضبطة. قال فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها، فمعنى اشتمالها اشتمال العلة على الحكمة كونها أي العلة ضابطا لها للحكمة، كالسفر في حل القصر مثلا. طبعا الحل هنا يعني معناها الحل أو الجواز أو الإباحة الشاملة للمندوب والمباح، يعني ليس معنى حل هنا يعني نجانب مستوى الطرفين. فالخصم الصلاتي في السفر هو مندوب إليه، لأنه أصلا هو ممنوع، وإنما أبيح أو أجيز لعارض السفر. فهنا الجواز أو الإباحة الأعم من المباح الاصطلاحي والمندوب الاصطلاحي عمل. وقد يجب كما عند الحنفية، وقد يكون يشمل الوجوب كما عند الحنفية. قال: فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا، قصر الصلاة. ثم قال: ومانعها مانعها يعني أي العلة، مانع العلة يعني مانع كونها علة، مانع كونها علة. وصف وجودي يخل بحكمته، بحكمة العلة. طبعا عندنا العلة وعندنا الحكمة، وقلنا قبل ان العلة ينبغي ان تشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وهذا الشرط السابق هو ليس شرطا في جميع الأقيسة، بل في بعضها دون بعض، في بعضها دون بعض. قال: ومانعها أي العلة وصف وجودي يخل بحكمتها، بحكمة العلة، كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين. يعني هذا المثال مثال على القول بأنه على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة، بحكمة العلة لوجوب الزكاة. العلة لوجوب الزكاة هي الغنى، الغنى المدلول عليه بملك النصاب. طيب إنسان معه مال بلغ نصابا وعليه دين يستغرقه، أو يأخذ منه ما ينقص عن النصاب، فهو في الظاهر مالك، وفي الحقيقة هو محتاج لسداد الدين. قال: فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب. يعني وجوب الزكاة الذي علته ملك النصاب، وهي الاستغناء بملكه. إذ المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، ولذلك يقولون ملك النصاب علة لوجوب الزكاة بشرط حولان الحول، والمانع وجود الدين. يعني يمثلون بهذا المثال للسبب والشرط والمانع، فيقولون ملك النصاب سبب وبشرط حولان الحول، والمانع الدين. طبعا الدين الذي ينقص المال عن النصاب أو يستغرق المال، وهي الاستغناء بملكه. إذ المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، يعني لاحتياج المالك إلى وفاء دينه المالك به بهذا النصاب أو بهذا المال. قال ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه. بقول يعني إنما التمثيل هنا المقصود من التمثيل أنا أمثل للمانع من العلة بوصفه مانعا بصرف النظر عن الإلحاق وعدمه. صرف النظر عن الإلحاق وعدمه يعني فلا تناقشني في هذا المثال لأنني إنما أصوفه للتمثيل على مانع من الموانع التي تمنع العلة تكون يعني مش تمنع من العلة بمعنى إن العلة ثبتت وهذا يأتي من لا هو يمنع كونها علة. قال وتعبيري بما ذكر هو عبر بماذا؟ قال ومانعها مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتها أي بحكمة العلة. مانع العلة أي كونها علة أي عليته وصف وجودي يخل بحكمة العلة كالمثال المذكور. هذه عبارة الشيخ زكريا الأنصاري أولى مما عبر به أي ابن السبكي لما بينته في الحاشية. هنا في التعليق قال ابن السبكي يقول ومن ثم أي من أجل اشتراط العلة هي في خطأ طبعا اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة من أجل هذا الاشتراط كان مانعها مانع العلة وصفا وجوديا يخل بحكمته. كان مانع العلة من أجل هذا الشرط كان مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمته. قال الشيخ زكريا في الحاشية لا يخفى أن المترتب على اشتراط ما ذكر إنما هو كون مانع العلة ما يخل بحكمتها لا كونه وصفا وجوديا. يعني كأنه يقول إن الوصف الوجودي هو الذي يمنع العلة. فالشيخ زكريا يقول لا الوصف الوجودي لا يمنع العلة إنما الذي يمنع العلة هو ماذا؟ الذي يمنع العلة هو الوصف الذي يخل بحكمة العلة وليس الوصف الوجودي وليس الوصف الوجودي. يعني أقول إن عبارة السبكي غير دقيقة لأنها مفادها أن الوصف الوجودي هو الذي منع من انعقاد من التعديل أو منع من كونها علة ولكن لا إنما الذي منع هو الوصف الذي يخل بحكمة العلة لا خصوص أنه هو وصف وجودي أو غير وجودي. فقال وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته في الحاشية. الإسلام كمان قال وجودي. نعم. الإسلام كمان قال وصف وجودي. لا هو قال إيه وصف وجودي إيه. يخل. لكن هناك قال إيه قال أي من أجل اشتراطي من أجل اشتراطي شمول العلة على الحكمة المذكورة كان مانعها وصفا وجوديا. كأنه حصل إن المانع وصف وجودي. كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها لا لكن هو القول وصف وجودي مش هو المقصود. المقصود مخل المخل يعني لو قال سيدي لو قال وصفا مخل بحكمتها نعم يعني عايز اقول ان عبارة ابن سبكي مهمة او غير دقيقة. قال ولا يجوز في الأصح نقرأ كلام الحاشية كاملا. قال لا يخفى أن المترتب على اشتراط ما ذكر إنما هو كون مانع العلة ما يخل بحكمتها. كون مانع العلة هو ما يخل بحكمته لا كونه وصفا وجوديا. أيضا وكأنه ضمه إليه ليفيد تفريع مانع العلة. باختصار، على أن المترتب على ذلك حقيقة إنما هو مانع الإلحاق بها لا مانعها، مانع الإلحاق بالعلة يعني كونها صالحة لإلحاق الفرع بالأصل، يعني ما مادة وسيطة تربط بين الأصل والفرع. قال: ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط كالمشقة في السفر لعدم انضباطها. يعني يقول إن شرط أن تكون العلة مشتملة على حكمة لا نفس الحكمة، يعني لا يجوز أن تكون العلة هي نفس الحكمة. هذه مسألة التعليل بالحكمة، ونحن نتكلم عن التعليل في الحكمة في القياس، في باب القياس، وهي مختلف فيها طبعا. وذكر هنا أظن ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحكمة إن انضبطت يعلل بها، وإن لم تنضبط لا يعلل بها، وقيل يعلل بها مطلقا لأنها الأساس في تشريع الحكم ومن أجلها شرع الحكم، وقيل لا يعلل بها مطلقا انضبطت أو لم تنضبط، هذا في القياس. أما في المقاصد أو في المصلحة المرسلة وهي أخص طبعا من المقاصد، والمقاصد أعم منها، فأمر آخر. قال: ولا يجوز في الأصح، إذا في خلاف، كونها الحكمة يعني كون العلة هي نفس الحكمة إن لم تنضبط كالمشقة في السفر لعدم انضباطها لأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإذا انضبطت، يعني إذا انضبطت الحكمة جاز، كما رجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهم كالصفي الهندي أيضا لانتفاء المحذور وهو عدم الانضباط. انتفاء المحظور وهو عدم الانضباط، وقال إلا يعني المانع ما منع من التعليل بالحكمة لأنها لا تنضبط، هو قال فإذا انضبطت جاز التعليل بها، وقال الانتفاء المحظور طبعا. وللمانع أن يقول إذا انضبطت انتقلت من كونها حكمة إلى إيه؟ إلى علة، فتكون علة وحكمة معا. وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم، وهذا القيل لعله للإمام الرازي. وقيل لا يجوز مطلقا، قال: وقضية كلام الأصل ترجيحهم، قضية كلام جمع الجوامع ترجيح هذا القيل الأخير أنه لا يجوز مطلقا التعليل بالحكمة أي في باب القياس. قال: ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا، يعني فإذا حصلت الحكمة من ترتيب الحكم جاز التعليل بها اتفاقا. وأخر هنا تحرير محل النزاع، لأنه يبدأ بحل الإشكال فيما اختلف فيه. قال: ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا، ومعناه فإذا حصلت الحكمة يقينا أو ظنا من ترتيب الحكم على الوصف فإنه يجوز التعليل بها اتفاقا. قال: كما سيأتي إيضاحه في بحث المناسبة في مسالك العلم، ويتكلم في مسالك العلم. قال: ولا يجوز في الأصح وثاقا لابن الحاجب وغيره، كونها عدمية ولو بعدمية جزئها أو بإضافيتها، بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة. والأول يعني مهد هو قال في الحكم الثبوتي، يعني هو بيقول لا يجوز في الأصح كونها عدمية في الثبوت، يعني كون العلة عدمية في الحكم الايه الثبوت. احنا عندنا حكم ثبوتي وحكم عدم، ووصف ثبوتي ووصف عدم، عندنا كام؟ أربعة. ففي البداية يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي، كتعليل الإسكار، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار. فالإسكار وصف ثبوتي، وتحريم الخمر حكم ايه؟ حكم ثبوتي. ويجوز اتفاقا، يعني المسألة السابقة اتفاقا، ويجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. وهنا الوصف العدمي يعني الوصف العدمي الإضافي، يعني هو بالإضافة إلى شيء عدمي وبالإضافة، وإلا فالوصف العدمي المحض المطلق لا يجوز التعليل به لأنه لا شيء، والأطراف كلها مستوية في عدم الوجود. وبالنسبة للحكم الثبوتي يعلل بالوصف العدم، هذا محل خلاف. الحكم العدم بالوصف الثبوتي هذا محل اتفاق أيضا، محل اتفاق في الجواز، ستأتي له أمثلة. يبقى بقي على ما حكى، بقي تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الايه؟ بالوصف العدمي. لأن الوصف العدمي هو العلة معرف، العلة الشرعية معرف ليست مؤثر. وهل يعرف؟ طبعا العدمي ضعيف، فهل يعرف الثبوتي؟ والثبوتي قوي. هذا هو محل الخلاف وسيأتي التمثيل. فأنا حررت محل النزاع في الأول حتى يسهل علينا تصور الايه؟ تصور المسألة، وإذا قرأنا نمر بايه؟ نمر بسرعة من أجل الوقت. قال: ولا يجوز في الأصح، زي المسألة خلافية، وثاقا لابن الحاجب وغيره، كونها كون العلة عدمية والوصف ايه؟ والحكم ثبوت. ركزوا معانا. قال: ولو بعدمية جزئها أو بإضافيته، يعني بإضافيتها، يعني أحيانا تكون العلة يعني إضافية، بمعنى أنها لا تفهم إلا بغيرها، كالأبوة لا تفهم إلا بالإيه؟ بالبنوب. فيقولون طبعا الوصف الإضافي، مختلف فيه، هل هو عدمي أو ثبوتي؟ عدمي أو ثبوتي، في خلاف. فقال: ولو بعدمية جزئها أو بإضافيتها، بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها. بيفسر معنى الإضافة، معنى الإيه؟ أنا لا أتعقل الأبوة إلا بتعقل البنوة، ولا أتعقل القرب إلا بتعقل البعد، ولا أتعقل السخونة إلا بتعقل البرودة. هذا بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها، هذا معنى الإضافية كالأبوة. طبعا مفترض أنه كان يقول كالأبوة والبنوة، أو كالأبوة التي لا تتعقل إلا بالبنوة، لكن الكتاب يعني معتصر يعني إلى حد كبير في الحكم الثبوتي. فلا يجوز، حكمت بكذا لعدم كذا، حكمت بكذا لعدم كذا، أو للأبوة، التمثيل بقى للإيه؟ للإضافة، أو حكمت بكذا من أجل الأبوة، والأبوة عند قوم في حكم العدم، لأنه لأنها لا تتعقل إلا بتعقل إيه؟ إلا بتعقل غيره. قال أو يعني أو حكمت بكذا من أجل الأبوة، يعني حكمت بال هنا الحكم ثبوتي بالولاية، حكمت بالولاية على الصغيرة جبر مثلا جبر من أجل الأبوة، فأنت تحكم بالولاية حكم ثبوتي، والأبوة وصف عدم لأنه إضافي في حكم العدم. بناء على قال بناء على أن الإضافية عدمية، بناء على هذا فكأنه على إيه؟ على هذا القول، كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب وتكلم على أصول الدين. وذلك كان يعلل هذا القول الأصح لأن العلة بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل، والعدمي أخفى من الثبوت، فالعدمي أخفى من الثبوت، فلا يعرف الخفي بأخفى منه. وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله، فعلل الضرب بعدم الايه؟ بعدم الامتثال، يعني علل الثبوت بالايه؟ بالوصف العدم، علل الحكم الثبوتي بالوصف العدم. قال جاز ولا ما جاز؟ جاز. فإذا جاز عادة يجوز أيضا شرعا. وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، وإنما يصح بالكف عن امتثاله. يعني أنا أمنع صحة التعليل بهذا، أقول لا أقول ضرب فلان عبده لعدم، كيف تضربه من أجل العدم؟ لكن أقول ضرب فلان عبده لكفه عن الامتثال، والكف ثبوتي ولا عدمي؟ ثبوتي بناء على ان الترك فعل. فكفنا بالنهي وكفنا بالامر مقصود النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. فقال ضرب فلان عبده لعدم امتثال، لا نصحح هذا. من قال لك ان احنا نصحح مثل هذا؟ عادة حتى نحن نقول ضرب فلان عبده لكفه، لكف العبد عن الامتثال، والكف وهو امر ثبوتي، يعني والكف امر ثبوتي لان الترك فعل كما هو الصحيح عند العلماء. قال والخلاف في العدم المضاف وليس العدم المطلق، يعني بخلاف العدم المطلق يعني غير المضاف إلى شيء، لا يجوز التعليل به قطعا يعني اتفاقا، فإن العلماء لا يخالفون القطعيات قطعا يعني اتفاقا، لأن نسبته إلى جميع المحال يعني نسبة العدم، يعني العدمي نسبته إلى جميع محاله سواء على السواء، فلا يعقل كونه علة. ويجوز وفاقا، ياتي في تحرير محل النزاع الذي بدات به، ويجوز وفاقا تعليل الثبوتي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، والعدمي تعليل الحكم العدمي بالوصف الذي هو عدمي مثله بمثله كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل. يقول عدم صحة التصرف من أجل عدم، فأنا علمت العدم بعدم يجوز، والعدمي بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف كتعليل عدم صحة التصرف ليس لعدم بقى من أجل الإسراف، والإسراف ثبوتي، والإسراف ثبوتي. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.